السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الثلاثاء كعهدكم به في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتقاه ناصر الدين والسنة الألباني رحمه الله عز وجل من الكتاب الكبير الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فخدم الشيخ الألباني رحمه الله الأمة بوضع هذا الكتاب الذي انتقى فيه الثابت من تلكم الأحاديث، ونحن بحمد الله نقرأها ونقف عند معانيها وما استنبطه العلماء من أحكام منها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في هذا، وأن يجعل السنة سراجا منيرا أمامنا نعمل بها وندعو إليها وننافح عن أهلها. ولازلنا مع كتاب الصلاة، فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها وترهيبهن من الخروج منها. نعم، لما تقدم بيان فضل الصلاة في المسجد وبيان فضل صلاة الجماعة، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل ليبين أن النساء مستثنيات من هذا الفضل، وأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، بل خير لها من صلاتها في المسجد النبوي، بل خير لها من صلاتها في المسجد الحرام. فصلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا لها من الصلاة في المسجد. فأخذ العلماء من هذا أن المرأة يشرع لها أن تقر في بيتها، وأن تلزم بيتها، وأن تقلل خروجها من بيتها. فإذا كان الخروج للعبادة كان تركه أولى في حقها ما دامت تستطيع أن تؤدي تلك العبادة في بيتها، فكيف بما دون ذلك من أمور الدنيا؟ فما تستطيع أن تستغني عن الخروج فيه من أمور الدنيا فإن المشروع لها أن تستغني عن ذلك الخروج ولو كان ذلك لأمر مباح، فكيف إذا كان خروجها لأمر محرم كأن تخرج لتختلط مع الرجال في الملاهي وفي اللعب ونحو ذلك وما يصاحب ذلك من سوء أدب ومن تعرض للفتن؟ لا شك أن المرأة المسلمة ينبغي عليها أن تتفكر في هذا الأمر وأن تعرف أن الله صانها بأحكام شرعية وألا تغتر بزخارف القول من أناس ينادون إلى الحرية وإعطاء المرأة حقوقها وهم إنما يريدون أن يجعلوها سلعة وأن يتمتعوا بها نظرا ولمسا، وقد يتعدى الأمر إلى ما هو أكبر وأعظم. فالواجب على الأولياء وعلى النساء معرفة هذا الأمر العظيم والحرص على صيانة النساء والاعتقاد الجازم أن أمر المرأة بقرارها في بيتها ليس من باب التهمة لها ولا من باب التنقص لها ولا من باب الرغبة في سجنها، وإنما هو أمر شرعه الله عز وجل لها وهو الحكيم العليم العالم بحالها العليم بحالها وحال غيرها والعليم بما يصلحها. فهذا أمر عظيم من أمور ديننا وينبغي علينا أن نهتم به ولا سيما في هذا الزمان الذي أصبحت الدعوة للمرأة أن تزاحم الرجال حتى في خصوصياتهم وحتى في أمورهم الخاصة. نعم، نحن لا نحرم على المرأة أن تخرج للعبادة ولا أن تخرج لأمر مباح، لكن نقول إن الله شرع لها أن تقلل من هذا الخروج، وإذا كانت تستطيع أن تتعبد الله بتلك العبادة في بيتها فإنه يشرع لها أن تتعبد في بيتها. أما إذا كانت لا تستطيع كان الحج والعمرة وطلب العلم أحيانا فهنا تخرج المرأة إلى ذلك ويشرع لها الخروج إلى ذلك. نعم. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وبوب عليه ابن خزيمة بباب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. هذا كلامه. نعم، أيضا بوب عليه ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن صلاة المرأة كلما كانت أستر كان أعظم لأجرها. ذكر البيان بأن صلاة المرأة كلما كانت أستر كان أعظم لأجرها. هذا الحديث الذي أقل درجاته أن يكون حسنا لغيره كما ذكر الشيخ هنا حديث عظيم، فيه أن أم حميد أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. لم تقل إني أحب الصلاة في مسجدك، فقالت إني أحب الصلاة معك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده، فاجتمع فضلان عظيمان في هذا الشأن، وهو الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم كبير. ولا شك أن المؤمنين والمؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الصلاة في مسجده ومعه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وهذا من حسن الجواب وتطيب قلب السائل إذا كان سيمنع مما يريد، فإن من السنة إذا سأل السائل عن شيء يحبه والشرع يمنعه من ذلك أن يطيب قلبه بكلمة طيبة بثناء صحيح. فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، فطيب قلبها وصدقها فيما قالت أنها تحب الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. صلاتك في بيتك، البيت هنا يا إخوة ليس المنزل، البيت هنا مكان المبيت. صلاتك في الغرفة التي تبيتين فيها خير من صلاتك في حجرتك. والحجرة هي الغرفة التي يجلس فيها، التي يجلس فيها أهل البيت، هي من المنزل ليست خارج المنزل، ولكن يجلس فيها بعض أهل البيت. يعني أن تصلي المرأة مستترة عن أهل بيتها أعظم أجرا لها من أن تصلي أمام أهل بيتها أو في مكان قد يراها فيه أهل بيتها. سبحان الله، حتى عن أهل بيتها، مع أن هذا ليس حراما لكن هذه فضيلة. قال: وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. صلاتك في الحجرة التي في داخل البيت ويجلس فيها أهل البيت في العادة خير من صلاتك في دارك. والدار هو ساحة الدار التي تطل عليها غرفه، ساحة الدار التي تطل عليها غرفه. كان قديما البيت يبنى ويكون في الوسط برحة رحبة، ثم الغرف تطل على هذه الرحبة، ويسميها الناس الحوش، يسميها الناس الحوش. وفي بيوت اليوم يمكن أن نقول إن الصالة التي يسمونها صالة وتفتح عليها الغرف تكون مثل الدار. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. صلاتك في دارك أي في رحبة الدار خارج الغرف في الحوش، ولكن لم يخرج عن سور الدار، خير من صلاتك في مسجد قومك، أن تصلي مع الجماعة في مسجد حيك. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. صلاتك في مسجد قومك القريب من بيتك خير من صلاتك في مسجدي. وفي هذا دلالة على أن الفضل في المدينة إنما هو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني مضاعفة أجر الصلاة. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاتها في مسجد قومها دون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في شأن المرأة ينعكس، يعني في شأن الرجل صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلاته في مسجد قومه، في شأن المرأة ينعكس، صلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العادة أن مسجد القوم يكون قريبا من البيوت، فحركتها وخروجها تقل. أما ذهابها إلى المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي منها خروجا طويلا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المرأة كلما استترت بصلاتها كان ذلك خيرا لها. بالنسبة للبيت فسره بعض أهل العلم بتفسير آخر غير الذي ذكرناه، وهو المخزن الذي توضع فيه الأشياء، وعادة يكون في أقصى البيت، ما يصدر أمام الناس في أول البيت وإنما في أقصى البيت، والعادة أنه يكون مظلما لأنه توضع فيها الأشياء الزائدة. فبعض العلماء قال المقصود بالبيت هنا هو هذا المخزن، فالمقصود أنه كلما كانت صلاتها أستر كان ذلك أفضل، كلما كانت صلاتها أستر كان ذلك أفضل. نأتي إلى كلام ابن خزيمة رحمه الله، وكلامه صحيح إلا في قوله في آخر كلامه، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أو فيما سواه من المساجد، إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. فهم ابن خزيمة من هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي أن التفضيل بزيادة الثواب في مسجده إنما هو خاص بالرجال دون النساء. والراجح والله أعلم أن الفضل يعم الرجال والنساء، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، سواء كان المصلي رجلا أو كان المصلي امرأة، غير أن صلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وينحل الإشكال إذا علمنا أن الثواب يعظم بالعدد ويعظم بالقدر، أن الثواب يعظم بالعدد ويعظم بالقدر، يعظم بالعدد مثل مضاعفة ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم بالقدر مثل أن من صلى على الجنازة كان له قراطان، كل قراط مثل جبل أحد، فهذا يعظم بالقدر، فقد تكون الحسنة الواحدة مثل جبل أحد فتغلب 1000 حسنة أو أكثر. فصلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا من جهة القدر من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيتهن. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عنها. وقال ابن خزيمة: لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. نعم، هذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم ورواه الطبراني في الكبير بلفظ آخر ولكنه بنفس المعنى: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن، خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. وهذا أيضا، هذا اللفظ أيضا رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد. والحديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله حسن لغيره. قال: خير مساجد، المسجد هنا يعني مكان السجود، يعني مكان السجود. خير مكان تسجد فيه المرأة قعر بيتها، آخر بيتها، آخر بيتها الذي تستتر فيه. وهو هنا كما قلنا إما أنه ما يسمى في عرف الناس بالمستودع، أو أنه غرفتها الخاصة التي تنام فيها، والعادة أنها لا تدخل إلا بإذنها. والمقصود أنها كلما كانت صلاتها أستر كانت أفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. نعم، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. كذا قال الحافظ المنذري، وقال: رواه الطبراني في الأوسط. والذي عند الطبراني في الأوسط: وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج. يعني صلاة المرأة في دارها في سور بيتها خير من صلاتها في خارج بيتها. وهذا يشمل إذا كانت صلاتها في مسجد أو في غير مسجد، فصلاتها في دارها خير من صلاتها في مكان آخر في خارج بيتها، في خارج بيتها، وهو بمعنى ما تقدم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود. نعم، وأحمد وابن خزيمة والحاكم، وجاء عند أبي داود والشافعي وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، وليخرجن وهن تفلات. وقال الألباني: حسن صحيح. قال الألباني: حسن صحيح. لا تمنعوا نساءكم المساجد. جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. رواه مسلم. وعند الشيخين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ففي هذا نهي للرجال عن منع النساء من المساجد إذا طلبنا الخروج إليها والتزمنا بالواجب الشرعي. نهي للرجال عن منع النساء من المساجد أو عن المساجد إذا طلبنا الخروج إليها والتزمنا الواجب الشرعي. فلا يجوز منع النساء من الذهاب إلى المسجد إذا طلبت المرأة ذلك. وفي هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، فلا بد أن تستأذن. فالخروج للمسجد ليس حق للمرأة، ليس حقا للمرأة، لا تحتاج فيه إلى إذن، بل لا بد أن تستأذن. فإذا استأذنت لا يجوز للرجل أن يمنعها بشرط أن تلتزم بالواجب الشرعي. وقد سمعنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن وهن تفلات، يعني وهن غير متطيبات. يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، يعني أن رائحتها ليست طيبة، يقال امرأة تفلة إذا كانت غير متطيبة. الأصل هو تغير الرائحة، هو تغير الرائحة، والمقصود هنا أن لا تكون متطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. رواه مسلم. رواه مسلم. طيب، هنا لما خص العشاء؟ هل لخصوصية العشاء فلها أن تتطيب في بقية الصلوات؟ الجواب لا، وإنما خص العشاء لأن العشاء وقت الظلمة، وقت قلة حركة الناس في الطريق، فإذا خرجت وهي متطيبة كان الخوف عليها أعظم، كان الخوف عليها أعظم. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم. فذكر بعض أفراد العموم لا يخصصه، لا يخصصه، كونه خص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا يخصص العموم. فلا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تمس طيبا. إذن عرفنا شرطين حتى الآن لخروج المرأة إلى المسجد. الشرط الأول أن تستأذن، أن تستأذن. الشرط الثاني أن لا تتطيب، أن لا تتطيب. والشرط الثالث أن لا تتبرج بزينة، أن لا تكون هناك زينة في لباسها وهي خارجة إلى المسجد، لأن التبرج بزينة محرم مطلقا على المرأة، فكيف إذا خرجت إلى العبادة؟ وقياسا على الطيب. والشرط الرابع أن تمشي على استحياء، أن تمشي على استحياء فتكون حيية في مشيها، لا تضرب برجلها الأرض ولا تمشي مشية يعني الفاسقات، وإنما تمشي على استحياء. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإنه لا حرج على المرأة أن تخرج إلى المسجد، ومع ذلك فبقاؤها في بيتها خير لها. يعني ليس في هذا حث للمرأة على أن تخرج إلى المسجد، وإنما هذا جواز. وأما الأفضل والفضيلة فهي أن تبقى في بيتها وتلزم بيتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. نعم، رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، ورواه أيضا عن ابن مسعود. فالطبراني في الأوسط رواه عن ابن عمر وهو المقصود هنا بقوله وعنه، ورواه أيضا عن ابن مسعود، ورواه أيضا عن ابن مسعود، ورواه البزار وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبزار عن ابن مسعود، وصححه الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، والمقصود أنها محل نظر شياطين الإنس والجن لإغوائها والنيل من عرضها. وأن نفسها ضعيفة لما جبلت عليه من رقة الطبع. معنى أن المرأة عورة أنها محل نظر شياطين الإنس والجن لإغوائها والنيل من عرضها، وهذا أمر يعرف يقينا في الواقع، فإن شياطين الإنس والجن إذا رأوا المرأة خارج بيتها طمعوا فيها وسعوا إلى إغوائها وإلى النيل من عرضها، ولذلك يحاولون إخراجها من بيتها. كما أن المرأة ضعيفة النفس لما جبلت عليه وخلقت عليه من رقة الطبع. المرأة خلقها الله رقيقة، رقيقة الطبع، فتتأثر سريعا، تتأثر سريعا، ولذلك المرأة سريعة الغضب، سريعة الرضا، سريعة البكاء لرقة طبعها. ليس هذا عيبا فيها، خلقها الله عز وجل على هذه الصفة وعلى هذه الرقة. فهذا معنى أنها عورة، المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذا خرجت من بيتها فإن الشيطان يستشرفها ويحاول إيقاعها فيما لا يرضي الله عز وجل. وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. وهذا يا إخوة عام، ليس في قضية الصلاة، أقرب ما تكون المرأة إلى ربها إذا كانت في قعر بيتها، بمعنى أن ربنا الستير يحب للمرأة المؤمنة أن تتستر وأن تبالغ في الستر، حتى أنها تقعد في بيتها في قعر بيتها، تقعد في بيتها في قعر بيتها إذا كانت فارغة، إذا كانت فارغة، وتصلي في قعر بيتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وتردد في سماع قتادة هذا الخبر من مورق. والمخدع بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة هو الخزانة تكون في البيت. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة والبزار والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني هنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها، أي في الغرفة التي تبيت فيها كما قلنا. وبعض أهل العلم فسر البيت بالمسكن الذي تسكن فيه، يعني بعض أهل العلم فسر البيت بالمسكن، وبعض أهل العلم فسر البيت بالغرفة التي تبيت فيها، فمعنى البيت مكان المبيت، وهذا أرجح، وهذا أرجح. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، أي في الغرفة التي يجلس فيها أهل البيت كما تقدم. والذين فسروا البيت بالمسكن فسروا الحجرة بالمكان المحتجز خارج البيت ولكنه من سوره، يعني في سوره كالحوش والمكان المكشوف، فهو تابع للبيت. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، على التفسير الذي ذكرناه، صلاة المرأة في غرفتها الخاصة أو في آخر البيت الذي يكون مظلما خير من صلاتها في حجرتها، الغرفة التي يجلس فيها أهل البيت. بعض أهل العلم قال صلاتها في داخل البيت، هذا معنى البيت داخل المسكن، خير من صلاتها في حوش البيت، خير من صلاتها في حوش البيت. ففسروا البيت بالمسكن، وفسروا الحجرة بالمكان المحتجر للبيت الذي يكون أمام البيت في العادة ويكون حوشا للبيت، والأول أولى والله أعلم. وصلاتها في مخدعها أو مخدعها، المخدع أو المخدع شيء يكون كالخزنة في الغرفة التي تبيت فيها المرأة، شيء يكون في الخزنة، شيء يكون كالخزنة. اليوم بعض الناس في بيوتهم يعني يجعلون شيئا في داخل غرفة المرأة للملابس وتتزين فيه وكذا، مقتطع من الغرفة، مقتطع من ليس الدولاب، الدولاب ما يصلى فيه، لا، مكان يحتجز في الغرفة ويبنى للمرأة خاصة تضع فيه ملابسها وتتزين فيه وتتجمل فيه ونحو ذلك. ولذلك بعض أهل العلم فسر المخدع بأنه البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير. البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير لتحفظ فيه الأمتعة النفيسة، لتحفظ فيه الأمتعة النفيسة. قالوا البيت الكبير، البيت الصغير يعني شيء صغير، في البيت الكبير يعني في غرفة المرأة التي تبيت فيها، الذي تحفظ فيه الأمتعة النفيسة من ذهب نحو ذلك تحفظ فيه، مأخوذ من أخدعت الشيء إذا أخفيته. المخدع مأخوذ من أخدعت الشيء إذا أخفيته، فهو تخفى فيه الأمتعة النفيسة. وكما لاحظتم المخدع ثلاثي الميم عند أهل العلم، يقال المخدع والمخدع والمخدع. وقال بعض أهل اللغة أصله الضم مخدع، ويكسر تخفيفا مخدع. هو ثلاثي يجوز فيه الثلاث حركات، مخدع ومخدع ومخدع، لكن بعض أهل اللغة قالوا أصله الضم مخدع، ولكن يكسر، وسار الكسر أشهر وأحسن من باب التخفيف، من باب التخفيف. إذن صلاتها في مخدعها الذي هو جزء من غرفة مبيتها ونومها أفضل من صلاتها في غرفتها. وهذا يدل يا إخوة على أنها كلما استترت كان ذلك أحسن، كان ذلك أحسن. فإنها إذا صلت في بيتها يمكن أن يدخل عليها أحد، لكن إذا كانت في المخدع فالغالب أنه لا يدخل أحد عليها وهي تصلي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعض أهل العلم فسر المخدع بأنه مكان يكون في آخر البيت لحفظ المتاع، يكون مظلما في الغالب. يعني تفسير آخر للمخدع أنه مكان يكون في آخر البيت، في آخر المسكن، يخصص لحفظ المتاع الزائد، والغالب أنه يكون مظلما فهو أستر. والمقصود أنه كلما كانت صلاتها أستر كانت أفضل وأعظم أجرا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظه وزاد فأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. نعم. وهذا بمعنى ما تقدم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله عنه قال ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة. رواه الطبراني في الكبير. نعم. عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني في الكبير، ولم أجد هذا بنصه في معجم الطبراني الكبير، وإنما الذي فيه عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة قط خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد

لا تمنع من المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله فيستشرفها الشيطان أن ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها، لأن الاستشراف الأصل هو البروز، فالمقصود أنه يرفع بصره إليها وينظر إليها، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، لكن المقصود هنا شياطين الجن يوسوسون إليها. نعم. قال رحمه الله: لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. فيفهم من هذا أن بقاء المرأة في بيتها أسلم لها من الشياطين، أن بقاءها في بيتها أسلم لها من الشياطين، ولذلك كان بقاؤها خيرا لها حتى من خروجها للعبادة التي تستطيع أن تؤديها في بيتها. وشرع لها إذا خرجت أن تتخذ ما يمنع تسلط الشيطان عليها، وهو ألا تتطيب، ألا تتطيب، وأن لا تتبرج، وأن تمشي على استحياء، فهذا يضعف تسلط الشيطان عليها، يضعف تسلط الشيطان عليها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: أخرجن إلى بيوتكن خير لكن. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. نعم. وفي رواية عنه، يعني عن أبي عمرو الشيباني، قال: رأيت ابن مسعود يطرد النساء من المسجد يوم الجمعة. رأيت ابن مسعود يطرد النساء من المسجد يوم الجمعة، وهذا صحيح لغيره، موقوف على ابن مسعود كما قال الشيخ. والأظهر والله أعلم أن تصرف ابن مسعود هنا من باب تصرف الوالي، لأنه كان واليا على الكوفة، ولي ولي الأمر أن يمنع من المباح إذا كانت تترتب عليه مفاسد. إذا رأى ولي الأمر أن العمل بهذا المباح تترتب عليه مفاسد، إما للأخطاء من الناس أو لتغير الزمان والمكان، فإن له أن يمنع من المباح، وتجب طاعته في هذا. إذا ليس لأحد أن يقيس نفسه على ابن مسعود فيطرد النساء من المسجد، أو يمنع النساء من دخول المسجد، إلا من باب الولاية، من باب الولاية. يعني مثلا في بعض بلدان المسلمين لما جاء هؤلاء المجرمون الذين يفجرون في المساجد، وأصبح بعضهم يدخلون يعني بصورة المرأة ويلبسون لباس المرأة ويدخلون من جهة النساء، رأى ولي الأمر في ذلك البلد أن يمنع صلاة النساء الجمعة لصعوبة تفتيش النساء ولاتخاذ أولئك الأشرار هذا الأمر طريقا للتفجير والتدمير. فهذا نعم لولي الأمر إذا كان هذا المباح تترتب عليه مفسدة. وخروج المرأة للجمعة مباح، كنا يخرجنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وغيرها، ولكن دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن عدم خروجهن أفضل، ونهى الرجل أن يمنعها من المسجد إذا استأذنته ولزمت الواجب الشرعي. طيب كيف نخرج فعل ابن مسعود؟ ابن مسعود تصرف بحكم الولاية لما رآه من النساء في ذلك الوقت، من تساهل، فكان يخرجهن من المسجد ويطردهن من المسجد يوم الجمعة، وهذا كما قلنا بحكم الولاية، أما غيره فليس له ذلك. وبعض العلماء قالوا إذا تغير الزمان جاز للرجل أن يمنع امرأته من المسجد، يعني إذا ظهر الفساد في تساهل النساء وفي الرجال للرجل أن يمنع امرأته من المسجد. والأظهر والله أعلم أن المرأة لا تمنع من المسجد إذا استأذنت ولزمت الواجب الشرعي، ولكن يحرص وليها عليها فيوصلها إلى المسجد ويأخذها من المسجد حتى لا نعطل الأصل الشرعي، إلا إذا تعين منع الفتاة بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتحصل من كل هذا أن المرأة المسلمة مشروع لها أن تقر في بيتها وأن تقلل خروجها، ويجوز لها أن تخرج لعبادة لأمر مشروع أو لأمر مباح إذا استأذنت زوجها أو وليها ولم تتطيب عند خروجها ولم تتبرج بزينة ومشت على استحياء، ويتأكد تحريم خروجها إلى ما فيه حرام وإلى الأماكن التي يجتمع فيها سفلة القوم وسقطة القوم من بعض الطرقات وبعض الأماكن، فإنه يحرم عليها أن تخرج إليها. ومن هذا نعرف أنه يجب على الأولياء أن يربوا الفتيات الصغيرات على هذا الأصل الشرعي، وعلى أن القرار في البيت خير للمرأة، وأن لا تخرج إلا للحاجة مثل للمدرسة أو يعني لتشتري مع أبيها لباسا تحتاج إليه لا يعرف والدها كيف يشتري أو نحو ذلك، مع تقليل الخروج، وأن تربى على هذا، وأن الواجب على الأولياء أن يعينوا النساء على هذا الأمر وأن يربوا النساء على هذا الأمر، وأن لا ننساق جميعا، أعني المسلمين والمسلمات، وراء الدعوات التي تدعو المرأة إلى الاختلاط بالرجال والخروج من بيتها إلى الأماكن التي يكثر فيها ما لا يرتضى. ولا شك أن التربية هي الأصل في هذا، وأن يحرص الأولياء على التربية مع كثرة الدعاء بالهداية. يشرع للإنسان أن يسأل الله الهداية له ولأهل بيته ويكثر من ذلك، فإن الله هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن سؤال أو سؤالين، لأن عندي درسا في الجامعة بعد المغرب وأريد أن أخرج وأدركه، وأنبه الإخوة إلى أني لن أجلس غدا ولا بعد غد، لن أجلس الأربعاء ولا الخميس لسفري، وسأجلس الجمعة، سأجلس عصر الجمعة إن شاء الله عز وجل، وسنضيف درسا إن شاء الله سأخبركم عنه يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل لتعويض يعني هذا النقص في الأيام. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: أثابكم الله، ما معنى ما جاء في حديث أم حميد رضي الله عنها أنها أمرت ببناء مسجد في أقصى بيتها. نعم، مسجد يعني مكان السجود، فأمرت ببناء شيء يسترها في أقصى بيتها مبالغة في التستر. أقصى البيت في العادة هو أظلم البيت، مكان مظلم في آخر البيت، ومع حرصها على التستر أمرت ببناء شيء في ذلك المكان لتصلي في داخله، لتصلي في داخله مبالغة منها في التستر، وظلت تصلي فيه إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا شأن المؤمنة، إذا سمعت التوجيه، سمعت قول الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم، سلمت تسليما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض النساء لا يتيسر لهن المجيء إلى المدينة أو مكة إلا في أيام الحج أو العمرة، فهل ينصحنا بالصلاة في الفندق؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الآفاقية إذا جاءت إلى مكة أو المدينة فإن الأفضل أن تصلي في المسجد، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لعظم الفضل ولقلة وجودها في المدينة ومكة، بخلاف غيرها من النساء، لكن الأظهر والله أعلم هو العموم. نعم، هذا قول قوي ووجيه وقاله جماعة من أهل العلم، لكن عموم النص أظهر والله أعلم، وهو أن الأفضل أن تصلي حيث تستتر عن الرجال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع للمرأة، على أن نذكر قاعدة دائما نقررها، وهي أن المؤمن إذا منعه من الشيء الفاضل مانع شرعي أو حسي وقد نواه بصدق يكتب له أجر ما نواه، يكتب له أجر ما نواه. فالمرأة إذا جاءت إلى المدينة ومع ذلك تصلي في غرفتها في الفندق، فإنه يرجى من فضل الله عز وجل أن يكتب الله لها أجر الصلاة في المسجد، أن يكتب الله لها أجر الصلاة في المسجد، فتجمع بين الأمرين، التفاضل بالقدر لصلاتها حيث تتستر أكثر، والتفاضل بالعدد لنيتها الصالحة، غير أنها امتنعت من أجل المانع الشرعي. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة أفطرت جل رمضان الماضي بسبب المرض ثم عوفيت قليلا قبل إتمام ما عليها من قضاء، ظهر أنها توفيت، قال: ولا ندري تحديدا عدد الأيام التي لم تقضها، والآن يسأل أولياؤها عن كيفية القضاء عنها. المرأة أو غيرها إذا أفطرت في رمضان لعذر ثم استمر العذر إلى موتها فإنه لا يلزم أولياءها شيء، إذا كان عذرها عارضا وليس دائما. أما إذا كان عذرها دائما، مرضت مرضا لا يرجى شفاؤه، فإنه يجب الإطعام عنها، لأن فرضها هو الإطعام. أما إذا كان الفطر بسبب النفاس، بسبب الإرضاع، بسبب المرض الذي يرجى زواله، ثم استمر العذر إلى أن ماتت، فإنه لا شيء على أوليائها، لا إطعام ولا صيام. أما إذا تمكنت من الصيام لكنها تساهلت وفرطت وأخرت ثم ماتت، فإنه يستحب لأوليائها أن يصوموا عنها، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والراجع عندي والله أعلم أن هذا يشمل كل صيام واجب وليس خاصا بصيام النذر كما ذهب إليه جماعة من العلماء، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فيستحب لأوليائها أن يصوموا عنها. فإذا كانت هذه المرأة استمر مرضها ثم عوفيت غير أنها ضعيفة ما تستطيع أن تصوم، لا زالت يعني في ضعف المرض وإن كان المرض قد زال، إلى أن ماتت فهي من النوع الأول. لكن إذا شفيت وعوفيت وصارت تستطيع الصوم غير أنها لم تصم وأخرت، فإنه يستحب لأوليائها أن يصوموا عنها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.